من النعيم المقيم الأبدي الأجلي ليس هو لا ليس ثمنه هذا العمل الذي يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا القصيرة. إذن الدخول سبب الإيمان، أما التمتع بهذا النعيم المقيم الذي كما قلنا آنفا في الجنة ما لا عين رأت إلى آخره، هذا لا يستحق الإنسان بعمله. فإذا هذا العمل ليس هو ثمن دخول الجنة، ولكن هو إيش؟ سبب دخول الجنة. وأنا كنت في الشام أضرب مثلا تقريبيا، رجل كريم ملك كريم في عنده حدائق غناء يعلن أنه كل من يريد أن يدخل لابد من أن يقدم قرشا فلسا دينارا إلى آخره، ومنهم من يفعل منهم من لا يفعل. هؤلاء الذين فعلوا واستجابوا لرغبة الملك عاشوا في هذه الجنة ما شاء الملك كيفه إلى آخره. هن شو دفعوا؟ دفعوا قرش فلس دينار اللي هو، لكن هالقيمة المدفوعة ليست ثمنا لهذه الكرامة التي تمتعوا بها في هذه الجنة وهي في الدنيا، فما بالك في الجنة جنة الآخرة وفيها كما علمتم. واضح الجواب غيره؟ وإياك. هل يجوز أن ندعو على مسلم بقولنا أصابك الله بالجن لأنه لم يؤمن بأن الجن يتلبس المرء؟ لا، هو الأصل أن يدعى له بالهداية إلا إذا ظهر منه استكبار على الحق وعناد، فحينئذ يصار إلى يعني الدواء الذي يقال فيه في بعض الأمثلة العربية آخر الدواء الكي. عرفت كيف؟ الأصل أن يدعى له بالهداية، لكن إذا ما تبين لهذا الداعي بأن هذا رجل متعنت ومستكبر ويرد الحق بعد وضوحه وظهوره، حينئذ ما في مانع من الدعاء عليه. نعم. كيف تسنى لكم شيخنا بمعرفة الفتن؟ تقولون عن مثلا أن هذا الزمن زمن فتن، فكيف نعرف أن هذه هي الفتن وهي بالذات المراد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي عليكم فتن في قطع الليل المظلم، كيف نعرف أن هذه فتن وهذه ليست فتن؟ يعني التفريق. أظن أنه السؤال أقل ما يقال فيه ليس فيه دقة، ولعلي إذا قلت هل ترى فرقا بينما إذا كان السؤال هل هذا الذي وقع هو من الفتن، أو أنه هل هذا الذي وقع هي الفتن، في فرق بين السؤالين؟ لا. الله أكبر، كيف لا؟ بعيد السؤال. إذا قال قائل هذه الفتن التي نراها هي من الفتن التي جاءت الأحاديث فيها تترى، هذا الذي نراه من الفتن، آخر بيقول هذه هي الفتن، ما في فرق بين قولين؟ في فرق طبعا. طيب، فأنت يا ترى تعني الأول ولا الثاني؟ لا أعني الثاني، يعني أعني أن يعني هذه من الفتن أو هذه هي الفتن الأول. إيه، ثبت على شيء. الفتن شيخنا، هذه هي الفتن. يعني أتدري أنك لما بتقول هذه الفتن أنه معنى الكلام أنه ما في فتن غيرها؟ ما أظنك تدري. لا، ما أقصد هذا. إذا بتقصد هي من الفتن. ظهر لك شو الفرق بين عبارتين؟ التفريق بين السؤال هذا والسؤال اللي أنا طرحته؟ إيه. سؤالك يا أخي يعطي يعني أنه ما في فتن غير اللي عم نشوفه نحن الآن؟ لا مش هذا اللي عم نشوفه. إذا تعني هذا من الفتن؟ نعم. فإذا كنت تعني هذا فبتلح على سؤالك. يعني كيف نستطيع أن نعرف أنه مثل هذه مثل هذه الفتن يعني من هذه من الفتن؟ سبحان الله، هذا بقى سؤال محرج. تعرف ليش؟ كيف نستطيع أن نعرف أنه هاي لمبة شعلة وهي شعلة وهي شعلة وقدامي هناك الصدر؟ شلون بدي جاوبك؟ يعني شيخنا لماذا أنا أعدها من الفتن؟ أنت فهمت علي شو عم نحكي؟ شيخنا يعني تقصد توضيح الواضحات. أيوة عافية عليك. الآن هنقرب لك الموضوع. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. أنت عم تلمسها لمس اليد القضية هاي؟ لمس اليد يعني حقيقة؟ لا يعني لا. هذا واقعين فيه. إيه هو هذا مقصود يعني يعني هذا شيء معنوي لكن هو من الوضوح والظهور كأنك تلمسه لمس اليد. فإذا أنت متبني مذهب الظاهري وتأخذ العبارة هيك مادية محضة بنسحبها نحن الكلمة عشان خاطرك، لكن بقول الآن أنه يصبح الرجل فيها مؤمنا إلى آخر الحديث. هذا المعنى أنت عم تشوفه بعينك في حياتك، ما عم تلمسه لمس اليد، منخاف من هالعبارة هاي. طيب هذه مو فتن؟ فتن. طيب أن يقول الرجل يعيش برهة من الزمن يعتقد بأنه زيد من الناس رجل كافر أو فاسق، ما بين عشية وضحاها إذا به يعتقد خلاف ذلك. هون الفتنة واضحة جدا. شو السبب؟ لما هذا الشخص انقلب رأيه، إما أن يكون مخطئا أو أن يكون مصيبا، فإن كان مخطئا فهو الذي افتتن، صح؟ ليش؟ لأنه زيد كان فاسق فاجر كافر، وإذا به يعتقد أنه هو هل بينصر الإسلام والمسلمين، وهو هو الشخص ما تغير. هذا بالنسبة لزيد من الناس اللي كان يرى أنه فلان فاجر ثم صار يعتقد في صلاة، هذا افتتن. أو يكون بالعكس، فعلا هذاك الزلمة كان فاسقا فاجرا كافرا، لكن إيش أصبح مؤمنا. هذا هو الحديث عم يتعرض للنوعين من الفتنة. يصبح الرجل فيها في هذيك الأيام مؤمنا ويمسي إيش كافرا، ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذا نحن عم نشوفه. شلون عم تقول شلون بدنا نعرف ونحن عم نشوف الفتن كإيش المطر كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث. ما أدري أنت حضر جلسة من الجلسات اللي روينا لكم فيها أثر حذيفة، قال إذا كان زمن الفتن فأحب أحدكم أن يعرف نفسه هل أصابته الفتنة أم لا. سمعت هذا الأثر ولا لا؟ فلينظر إذا كان يرى حلالا فصار يراه حراما أو بالعكس فقد أصابته الفتنة. هذا المعنى ما عم نشوفه اليوم. طيب إذا عرفنا كيف نعرف أنه هذه من الفتن ولا لا. طيب وبعدين أنت وين بتروح بأحاديث صنفان من الناس؟ وما أكثر هذه الأحاديث صنفان من الناس لم أرهما بعد. رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلى آخره. هذا مو فتن؟ نعم. أما سؤال غريب يا أحمد. أثر حذيفة الحقيقة يعني كأنه مفصل تفصيل على واقعنا اليوم. هنا. فيغلب على الظن أنه هو من الأحاديث المرفوعة إلى الرسول عليه السلام تلقاه حذيفة منه لأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال إذا أحب أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر إذا كان يحرم سابقا شيئا فصار يحلله أو كان يحلل سابقا شيئا فصار يحرمه فقد أصابته الفتنة لأنه عم يتبدل حسب الظروف. وهذا نحن اليوم بالرغم من أحمد ما وافق معنا نلمسه لمس اليد أبدا. هل ما هو الدليل أو هل يجوز استخدام الجن في أمور مباحة أو في أمور مشروعة؟ هل يجوز استخدام الجن؟ هذا سئلت عنه كثيرا لكن الآن يخطر في بالي سؤال طريف شوي. هل يجوز للجن أن يستخدموا الإنس؟ هات نشوف اعصر مخك نشوف شو بيطلع منه. نحن إذا كان يجوز للإنس أن يستخدم الإنس فأظن أن ما أستطيع شيخ معزم ما أستطيع أن أعزم شيخ معزم. أنا بقول لا يجوز لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن الجن عالم غير عالم الإنس. وقد قلت أكثر من مرة أن اليوم الإنسي ما الإنسي الإنسي أم يعيش برهة من الزمن طويلة وإذا في آخر الأمر بيطلع هذا الإنسي قرين من الجن يصير عدو للإنسي يعني صاحبه برهة من الدهر ويخالطه ويتكلم معه ويفهم عليك على بعضه البعض. الآن مع هذه التجربة الطويلة هذه عاش الإنسي مع الإنسي عم يطلع أحيانا غير ناجح في هذه الصحبة. فما بالك إذا خالطت جنيا وعشرته واستنصحته أنه يدلك على الخير وأنت بتظن أنه عم يدلك على الخير هذا شيء. شيء ثاني الرسول بيقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لحتى تعرف أن هذا مؤمن وهذا تقي. هل بمجرد ما تجلس معه جلسة وتسمع منه كلمة طيبة أو تستفيد منه نظرية صحيحة معناها صار مؤمن وصار تقي؟ إذن ما هو طريق معرفة كونه مؤمن وكونه تقي؟ مخالطة ومصاحبة حقه. جميل. هل هذا بين الإنس والجن ممكن؟ صحيح. غير ممكن. تفضل. هذا من حيث النظر، لكن حسبنا قول ربنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز الاستعانة بالجن. يعني شيخنا تأخذ معنى يلجؤ، يعني معنى يعوذون يلجؤون. طبعا يعوذون يعني يستعينون بهم. الجن كعالم غيب عن الإنس أشطر في تضليل الناس من الأمريكان واليهود، ولا لا؟ طيب، فإذا كان الأمريكان واليهود وهن جنس من جنسنا بشر مثل حكايتنا، عم يتمكنوا من إضلال المسلمين، وما عاهد استحلال الأمريكان للبلاد السعودية عنكم ببعيد، صح؟ إذا كان الإنس عم يورث الإنسي، فألا يورث الجن الإنسي وهو يمكر من وراء الغيب؟ هذا أولى وأولى. شيخنا لا يشهد بهذا المعنى ولو بالعموم قوله صلى الله عليه وسلم اترك الترك كما تركوكم. نعم، هذا الباب يعني. نعم. شيخنا الآية القرآنية اللي هي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ممكن الاستفسار فيها في هذا الموضع؟ أساس هنا ملك يعني بالاستشهاد التحريم، أنت يعني تحريم إناب؟ لا، لأنه الملك الذي طلبه سليمان عليه السلام هو شيء لا يدعيه أحد من هؤلاء الذين يستحضرون الجن، يعني استعانتهم جزء من مليون مما كان الله عز وجل سخر الجن كمعجزة لسليمان عليه السلام. كان له سلطة وسيطرة، بينما الآن بالعكس تماما، الجن هو اللي بيسيطر على الإنس. شيخنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا دعوة أخي سليمان. نعم. والنبي عليه السلام أراد ربه فقط، لا الحكم ولا. أنا أظن نفس الجواب، بس لعلك تعني شيء آخر. النبي عليه السلام لما امتنع عن ربط الجني قال لولا دعوة ربه سليمان إلى آخر الحديث. إيه؟ هو ليس فيه حكم على الجن وكل وكذا، وإنما على هذا الجني قال لولا يا أخي. فهل يعني يفهم من هذا يعني الحكم المطلق على هذا الجن ولا على الجن جميعا؟ الآن فهمت سؤالك، بس ما له علاقة بالموضوع. نبينا عليه السلام حينما قال هذه الكلمة هو من أدب العالم مع زميله، أن سليمان عليه السلام طلب هذه الخصوصية له، فأنا ما بدي شاركه فيها، وإلا أنا كنت أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح الأطفال مدينة أو صبيان مدينة يلعبون به. فيعني تواضع منه عليه السلام ترك ربط هذا الجني، فكان هو باستطاعته. وربطه ليس فيه مضاد لدعوة سليمان. ما في. ما في هنا. لأنه هذا جزء مثل ما حكينا. ما في مضاد، لكن هو من باب الأدب. هو على. تمام. وياك. هذا شيخنا في له رواية ثانية. اللي هي مسألة إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ولا هذا حديث؟ حديث آخر، حديث منفصل. نعم، ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ما تأكل يا أخي؟ ما لك شجعني على الأكل؟ يكون شو أكل؟ حب حبتين كنا العلم في ضبط مين فأسلم يعني يضل إدخلاني على بعض. نعم. فأسلموا فأسلموا. كيف؟ أحب مولد يرضى عشان يسمع. ما سمعت شيخ مرة قال الجلسة لا يستمع الدرس والضرس. هنا. من السنة حبتين تأكل؟ حبتين؟ كيف يعني؟ كل مرة حتين تأكل؟ هذا سنة الحديث الموضوع. هل بيقول هاي كمان واحد مشان خاطر. شيخنا إذا لم تخن الذاكرة كأنكم في صحيح الجامع تضبطون لفظ زادك الله حرصا ولا تعد، هكذا تضبطونها؟ ما أدري. ولا تعد ولا ايش؟ ولا تعد. تعد؟ نعم. شو معنى تعد؟ تضبطونها ولا تعد. هي روايتان، اما لا تعد او لا تعد. اظن انكم ضبطتموها في صحيح الجامع ولا تعد. ايه انت عم تقول تعد. لا ورجح تعد يعني الى الاستراحة. هذا اللي رجح. وعلى كل حال التشكيل في الجامع الصغير والعزو هذا ليس من عملي أنا، هذا من عمل السيوطي. أنا عملي، وهذا يجب أن يعلم عند طلاب العلم، عملي أولا تصحيح وتضعيف، جعل الصحيح في كتاب والضعيف في كتاب. ثانيا ذكر مصدر التصحيح والتضعيف، وقد أزيد بعض المصادر بعد أن أذكر مصدر التصحيح، فأرمز إلى من خرج الحديث إلى غير من عزاه السيوطي إليه، أما الكتاب السيوطي يبقى كما هو. أحيانا تيجي مناسبات أو ظروف تجعلني أعلق بعض التعليقات، لكن هذا ليس هو الأصل في مشروعي. هذا المشروع هو تقسيم من الكتاب إلى صحيح وضعيف وبس، فتشكيل الكتاب والرموز النخيم ميم دال كذا هذه ليست من عندي وإنما من عند الشيوطي. طيب في حدا غيره؟ أحمد لأنه اكتسح الساحة كلها، وهذا بطبيعة الحال لما ما حدا بيتقدم فبيبقى الساحة له على حسابه. تفضل. انه قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وود البنات ومنعا وهذا وشرح لكم قيل وقال كثره السؤال واضاعه المال وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هنا الكراهه بمعنى التحريم أم هي لها معنى آخر؟ لا، هو الأصل في كل نهي هو التحريم، لكن أنا في ظني أنه مش هذا الذي تقصده أنت، لأنه سواء كان الكراهة هي كراهة تحريمية أو كانت كراهة تنزيهية كما قد يظن البعض، فالمهم أن نعرف ما هو السؤال المكروه بقسميه، أي سواء كان للتحريم أو للتنزيه. ولا مو هذا سؤالات؟ الذي أريد نعم أريد أن أعرف هل هو يعني هذا هذه الكراهة هي أقل درجة في الحرمة أم أنها بمعنى التنزيه كما قال لنا؟ لا، أنا أعطيتك الجواب، هذا للتحريم، لأن الكراهة في لغة الشرع غيرها في لغة أهل الشرع أو أهل المذهب. الكراهة في لغة الشرع هو التحريم، لأن الله عز وجل

لابد من الرجوع فيها إلى الكتاب والسنة. قال مثل ماذا؟ قلت له مثل الصلاة في الطائرة. شو حكم الصلاة في الطائرة؟ قال يجوز هيك على البداهة. قلت له ليش؟ قال لأن الصلاة في الطائرة مثل الصلاة في السفينة، والصلاة في السفينة منصوص على جوازها إلا إذا خاف الغرق، والذي يفصل بين السفينة والأرض لأن الأرض هن بيشترطوا مكان للصلاة، فالأرض مكان للصلاة، فالذي يصلي في السفينة فهو كالذي يصلي في الأرض لأن الفاصل بين السفينة وبين الأرض هو الماء، كذلك الفاصل بين الطائرة وبين الأرض هو الهواء. هكذا قال. معليش وصلنا معه إلى نسيج متفقين عليها، بس النكتة وين؟ قلت له أنت خالفت المذهب. قال ليش؟ قلت له لأن الرافع الكبير يقول في كتابه شرح الوجيز للإمام الغزالي أو الغزالي يقول وإذا صلى رجل في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة. وهذه الأرجوحة هي الطائرة الهليكوبتر بصورة خاصة. قال أنا ما شفت هذا النص. قلت له يراجع شرح الوجيز الرافعي تجد في هذا النص، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. الشاهد أن هذا المفتي لو كان ليش؟ لأنه يشترط أن يكون عم يصلي على الأرض، وهذا عم يصلي ما بين السماء والأرض. فسبحان الله تجي بقى تنظر السنة مع أهلها، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطوره. هاي فضيلة السنة. يا الله يا كريم. نعم ما هو السبيل لإعادة الخلافة الراشدة؟ أن يقيم المسلمون دولة الإسلام في قلوبهم، هذا هو السبيل. نعم تفصيل في محاضرات التصفية والتربية لابد. سمعت عنها؟ سمعت؟ إيه؟ نعم. مسألة العقيدة أتي بها في قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وفي قوله سبحانه وتعالى وينكرون وينكر الله والله خير الناكرين. نعم. فهنا سؤال يطرح، هل يجوز أن يوصف الله عز وجل بهذه الأشياء بالنسيان وبالمكر، أم ما معنى هذا؟ يوصف الله بما وصف به نفسه إن كان وصفه بجملة فيوصف بهذه الجملة ولا يشتق منها صفة. مكروا مكر الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم فنسيهم. طيب فهنا ما نشتق من كلمة فنسيهم ومكر الله والله خير الماكرين، ما نشتق اسم فاعل فنقول الله ماكر أو الله مكار أو الله ناس أو نساء أو نحو ذلك، لكننا نقول أن الله عز وجل ينسى بعض الناس، لكن هذا النسيان ليس دائما إذا ما نسب إلى الإنسان الذي من طبيعته النسيان الذي معناه الذهول

حينئذ بيكون هذا ترك واجبا. والعكس بالعكس تماما، إذا كان يعمل في شركة تقوم بمحرم أو بنك غير إسلامي وإن سمي إسلاميا فيكون له إثم، يشارك كل الأعضاء الذين قاموا بهذه الشركة. فهذا من معاني قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء تفصيل هذا النهي في بعض الأحاديث صراحة، فيما يتعلق بالبنك اليوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاليوم بعض الناس الذين يتظاهرون بالصلاة بيقول لك أنا ما باكل ربا، وبدون حاله تعبير السوري قاضي غلط، يعني ناس ملاح، أنه ما بيأخذ ربا. وياريت يقول كمان ما بيأخذ ربا، بيقول ما بأخذ فايدة، بيسمي ربا فايدة. إيه هذا جاهل أو متجاهل وأحلاه ما مره، لأنه لو كان عالما أو كان عاملا بعلمه أين يذهب بقول عليه السلام وموكله لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الآن الحديث تعرض لأمر كان معهودا يومئذ، ما في بنوك منظمة محال تجارية خصصت للتعامل بالربا، حتى يجي الرسول عليه السلام يعطينا التفصيل الذي أنا أستفيده الآن من الآية ومن هذا الحديث. فأقول أي بنك من البنوك المعروف اليوم من الرئيس إلى الكناس كلهم ملعونين، من الرئيس، فلذا يمكن أن تقوم قائم للبنك إلى الكناس. شو الكناس؟ فعلا ما بيقدروا يعيشوا لو تراكمت خاصة أعقاب السجائر والدخان الخبيث والآخري، ما بيقدروا يعيشوا. فإذا البنك قائم على كل الموظفين من أخطرهم وأدوانهم، كلهم داخلين في هذه اللعنة. إيه رسول ما أعطى التفصيل؟ نقول أولا حسبنا قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمدير والكناس يتعاونون على الإثم والعدوان. ثانيا الرسول عليه السلام لما ذكر أنواع الأربعة آكل الربا وموكله وكاسبه وشاهديه، لأنه هذا هو كان الواقع يومئذ. الآن هذا الواقع تطور ودخل فيه عملاء من نوعية أخرى كهذا الكناس مثلا، هذا أيضا يشمله الحكم بالأشكال. وهكذا كل الشركات التي تقوم على معصية الله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يكون عضوا فيها، لأن هذه الأعضاء هي التي تكون هذه الشركة. ولهذا المسلمون الحقيقة أمر في خطر، وهم يرجون رحمة الله ويرجون أن يغيثهم الله بالقضاء على اليهود والأمريكان، ولكن الله عز وجل لا يغيثهم لأنه اشتاط عليهم فقال إن تنصروا الله ينصركم. وكل الصياحات وكل المهرجانات وكل الدعوات هذه التي تقام في الصلوات الخمس وغيرها، مكانك راوي على النظام العسكري، ما في منه فائدة إطلاقا. ليه؟ لأننا نكتفي بالقول السهل ولا نعمل العمل الصعب، هل هو الجهاد في سبيل الله حقا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح المجاهد من جاهد هواه لله. ولذلك فطريق إقامة الدولة المسلمة وتحقيق المجتمع الإسلامي بيكون بأن يعمل كل مسلم بما فرض الله عليه مما يستطيعه. الآن أنت ما تستطيع أن تقاتل اليهود، لكن تستطيع أن تقاتل منهج اليهود، لباس اليهود، خلاعة اليهود. هذا باستطاعتك، باستطاعتك أن تطهر بيتك ودارك ومحلك وإلى آخره من هذه الأمور، لكنك لا تفعل. إذن ما دمت لا تستطيع أن تفعل الأمر الأهون، فلن تستطيع أن تعمل الأمر الأعظم. واضح؟ نعم. قفلنا عن إيداع البنك، ما كنا نسجل، بس نراقب حركة الديون عليه لهذه الشركة، وتغافلنا عن أو يعني رفضنا العمل في إيداعات البنك وشغلات هاي، تركناها، بس حركة الديون اللي عليه قمنا في تسجيلها وشغلات زي هيك. هل بيجوز العمل فيها؟ قمت بتسجيل ماذا؟ قمت بتسجيل ديون من؟ الديون اللي هو الناس اللي بتاخذ منه واللي بياخذ منه. ما هذا سبق الجواب عنه. مش مرتبطة مع إيداعات البنك. يعني إيداع البنك الشركة، ما قلت إنه الشركة الشركة هي بتتعامل، بس ما بسجل له إياها. ما أنت ما لك عضو فيها، عامل فيها. ما هذا سبق الجواب. نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم. في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول فطن فطن إلى آخر الحديث، فهل هذا يعني فيها بمعنى على كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أم ماذا؟ جزاكم الله خير. هي على ظاهر الحديث في جهنم، ويوم القيامة لا تقاس عليها أمور الدنيا والحياة الدنيوية. نحن نقول بأن في بمعنى على، لأن الله عز وجل مستعلن على خلقه له هذه الصفة، لكننا في الوقت نفسه نعتقد أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، لكننا نقول إن نزوله ليس كنزولنا. كذلك وضع قدم رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.